فالحنس هو سبب وجوب الإخراج، أما إذا كان بعد عقد اليمين وقبل الحنث فإن هذا الوقت وقت جواز للإخراج، أي أن الشخص إذا أخرج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحنث ثم حنث بعد ذلك فإن ما أخرجه يكفيه ولا حاجة إلى أن يخرج كفارة بعد الحنث. أما إذا لم يخرج كفارة بعد اليمين وقبل الحنث فإنه يخرجها بعد الحنث، وكما سبق من ناحية النيابة عنه الذي يريد أن ينوب عنه يخبره قبل ذلك، فإذا أنابه فلا شيء في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن كفارة اليمين بالله، كم هي وما مقدارها وكيف توزع؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهذه الآية فيها بيان الكفارة على التخيير وعلى الترتيب، فعلى التخيير عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وعتق الرقبة واضح، وإطعام 10 مساكين يطعم كل واحد منهم مقدار 1.5 كيلو من الأرز أو البر أو من طعام أو من قوت بلده الذي هو فيه، والكسوة يكسو 10 منهم الكسوة الواجبة. فإذا عجز عن هذه الأمور 3 فإنه يصوم 3 أيام. والصدقة التي هي الإطعام وكذلك الكسوة تكون للمساكين ولا تكون للأغنياء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول أم ماجد: أم ماجد، عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقات مضت وبقي لها في هذه الحلقة بعض الأسئلة، فتسأل وتقول: جدتي كبيرة في السن ودائما بعد كل صلاة تسجد سجود السهو، تخشى أنها نسيت شيء، فعملها هذا هل هو جائز أو لا؟ الجواب: سجود السهو يكون مشروعا إذا حصل عند الشخص شك، والشك قد يكون في الزيادة وقد يكون في النقص، فإذا شك الإنسان هل زاد في صلاته مثلا 5، يعني لا يدري هل صلى 4 3 أو 4، فيأتي بركعة بعد ذلك ويسجد للسهو. وكذلك لو سهى عن ترك واجب من الواجبات فإنه أيضا يسجد للسهو. أما سجود السهو الذي يفعله بعض الناس يكون بمثابة العبث، بمعنى أنه لم يقم في نفسه شك لا من ناحية الزيادة ولا من ناحية النقص، وكونه في كل صلاة يسجد للسهو هذا ليس له أصل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يحرص المصلي على استحضار ما هو مشروع في حقه من جهة الصلاة من الأركان ومن الشروط والواجبات، وكذلك ناحية السنن، ويحرص بقدر استطاعته، وكما سبق إذا حصل عنده شك فإنه إذا كان عنده شك فعلى التفصيل السابق ويسجد للسهو. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع ثابت مصطفى من مصر، يقول: أمتلك مبلغ 10,000 جنيه مصري وأرغب في إخراج الزكاة عنها، فما هو المبلغ المستوجب علي دفعه؟ وهل يصح أن أدفع زكاة مالي لأختي وأنا أعلم أن أحوالها المادية صعبة؟ الجواب: 10,000 جنيه عشرها 1,000، وربع العشر 200 جنيه و50 جنيها، فإذا الزكاة مقدارها 200 جنيه و50 جنيها عن هذه 10. وإذا كان وضع أخته من الناحية الاقتصادية فيه صعوبة عليها، يعني أنها ليست تحت زوج غني منفق ولا كسب لها هي بنفسها، وليس لها مورد مالي يكفيها هي وأولادها إذا كان لها أولاد، فلا مانع من إعطائها الزكاة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: حدثونا عن صلاة الليل وعن فضلها، جزاكم الله خيرا. الجواب: صلاة الليل لا شك أنها لها فضل عظيم، ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه داوم عليها حتى مات، ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان الصلاة في الليل وفي كذلك الصيام، قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالشخص يختلف أو تختلف حاله باختلاف قوته واختلاف رغبته واختلاف ظروفه التي يعيشها، فمن الناس من يقوى على القيام آخر الليل، ومنهم من لا يقوى، وإذا كان لا يقوى على الصلاة آخر الليل فإنه يصلي ويصلي ما تيسر له ويوتر بعد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، يصلي 11 ركعة، أي أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعد ذلك 8 ركعات، ولكنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، ولهذا قام حتى تفطرت قدماه. فلما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونهج أصحابه، نهج خلفاؤه وأصحابه هذا المنهج من ناحية المحافظة على قيام الليل. ولما سأله أبو بكر من جهة أنه من جهة الوتر في أول الليل أو آخر الليل، أفتاه بأن يوتر في أول الليل، فهو يصلي صلاته في أول الليل ويوتر بعد ذلك. ولما استفتاه عمر أفتاه بأن يصلي الوتر آخر الليل، لأنه نظر إلى قوة عمر رضي الله عنه، فأفتى كل واحد منهما على حسب حاله. فالمقصود هو أن الشخص لا ينبغي له أن يترك صلاة الليل فيصلي على قدر حاله من ناحية أول الليل أو آخره، وكذلك من ناحية كثرة الركعات أو قلتها. ولكن إذا صلى 11 ركعة أو 13 ركعة ويطيل في الثمان، 8 ركعات أو 10 ركعات يطيل فيها القراءة والركوع والسجود وما إلى ذلك، فهذا خير. وإذا كان يشق عليه إطالة القراءة والركوع والسجود، فإنه يصلي على قدر استطاعته لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا الفضل العظيم شيخ عبد الله لصلاة الليل غفل عنه الكثير من الناس، كيف تعتقد أن السبيل إلى تنبيههم إلى ذلك؟ الجواب: الأعمال التي يزاولها الشخص هي أسباب، وهذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها، وترتيب هذه المسببات الشرعية على الأسباب الشرعية هذا ليس إلى المكلف، وإنما هو إلى الله جل وعلا، وليس على العبد إلا أن يباشر الأسباب، ليس على العبد إلا مباشرة الأسباب. أما النظر لما يترتب على هذه الأسباب من نتائج فلا ينبغي أن ينظر إليه، لأن هذا راجع إلى الله جل وعلا. ولكن القيام بهذه الأسباب قد يكون واجبا، وقد يكون مسنونا، وقد يكون محرما، لأن فيه أسباب مشروعة وفيه أسباب ممنوعة، والأسباب المشروعة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وقيام الليل هذا من الأسباب المشروعة المستحبة، ومباشرة الإنسان بهذه الأسباب قد يحول بينه وبينها بعض الموانع، ولكن ينبغي أن يتنبه الشخص لتجنب جميع الموانع التي يمكن أن تثبطه عن قيام الليل، كتأخر النوم أو الاشتغال بما حرم الله جل وعلا من استماع الأغاني أو الجلوس مع جلساء السوء أو مزاولة عمل يكون فيه إرهاق له أو تقصير في باب الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، لأن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. فالمهم هو تجنب جميع الموانع التي تمنع من تسهيل مباشرة الشخص لهذه الأسباب. هذا مع حرص الإنسان على سؤال الله جل وعلا أن ييسر له هذه الأسباب وأن يصرف عنه موانعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد مستور العبيدي. الأخ محمد يقول: توفيت والدتي منذ 10 أعوام في شهر رمضان، وبقي من الشهر 21 يوما، أي أنها لم تصم إلا 9 أيام، هل يمكن أن أصوم عنها باقي الأيام علما بأن الفترة هي 10 أعوام كما قلت؟ وهل يجوز الصيام عنها أم الصدقة عن كل يوم وأطعم في كل يوم مسكين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما دامت صامت 9 أيام وماتت في أثناء الشهر وبقي من الشهر 21 يوما، فإنه لم يجب عليها صيام حتى يقضى عنها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم السيد كمال عبد العال عبد العال له عدد من الأسئلة، في أحدها يقول: ما رأيكم في ذلكم الشخص الذي لا هم له إلا الاشتغال بعيوب الناس والغيبة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذا فيه بيان النهي عن التعرض للناس، والتعرض للناس تارة يكون من أجل حاجة شرعية، كما إذا أريد تولية شخص من الأشخاص عملا من أعمال المسلمين، والمسؤول عن تولية هذا الشخص يسأل الأشخاص الذين لهم علاقة في هذا الشخص يمكن أن يعطوا عنه معلومات حسب واقعه، فالمستشار مؤتمن، فعندما يسأل شخص عن شخص فإنه يخبر بما يعلمه عنه، وليس ذلك من باب الغيبة، وليس ذلك من باب الغيبة، وإنما هو من باب النصح. وعلى هذا المجرى جرى علماء الجرح والتعديل في علم الحديث. أما إذا لم تدع الحاجة لذكر عيوب الشخص، لا من جهة تولية ولا من جهة شهادة ولا غير ذلك من الأمور التي توجب ذكر ما فيه من العيوب، فإنه لا يجوز التعرض، لا يجوز للمسلم أن يتعرض أخاه المسلم، لأن ما يقوله إما أن يكون على سبيل الغيبة، وإما أن يكون على سبيل النميمة، وإما أن يكون على سبيل البهتان. فإذا نقل كلام شخص في شخص يعني أنه حضر كلام شخص في شخص في مجلس من المجالس، فذهب للمتكلم فيه فقال إن فلان يقول فيك كذا وكذا، فهذا يزرع العداوة والبغضاء فيما بين الناس، فلا يجوز له أن يعمل هذا العمل. وهذه هي النميمة، هذه هي النميمة. وأما الغيبة فإن الشخص عندما يجلس يتكلم في غيره بما يعلمه من عيوب عنه بدون حاجة إلى ذلك مطلقا، فهذا هو الغيبة إذا كان ذلك فيه. أما إذا لم يكن فيه، لأن بعض الناس تكون عنده جرأة فيعيب الناس بما ليس فيهم، بعض الناس يكون سليط اللسان ويغتر بإمهال الله له، فيشتغل في الناس يذكر أو يصفهم بما ليس فيهم، فهذا هو البهتان. فالبهتان محرم والغيبة محرمة وكذلك النميمة. ولهذا يقول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني أفرض أن أخاك قدم لك لحمه وهو ميت، هل ترضى أن تأكل من لحمه وهو ميت؟ فإذا كنت لا تقبل الأكل من لحمه وهو ميت، فكيف تأكل لحمه وهو حي؟ ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس تكون هذه مهنته، وعندما يجتمع بعض الأشخاص الذين يكونون بهذه الصفة قد يجلسون ساعة أو ساعتين يتكلمون في أناس ليسوا بحاضرين، وقد يكون المتكلم معيبا بعيوب أعظم من هذه العيوب التي يتكلم بها الناس الآخرين. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت للرجل يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى النبع في عينه، يعني عينه فيها نخلة ولا يبصرها وعين أخيه فيها قذاة، ويجعلها كالجبل يجسدها ويتكلم فيها. ولو قام واحد من هؤلاء الجالسين الذين يتكلمون في الناس لاشتغل فيه من بقي في المجلس يذكرون عيوبه. فالمقصود هو أنه ينبغي أن يتنبه الإنسان. يقول الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ألسنتهم بما كانوا يعملون. فحينئذ الإنسان اللسان ينطق ويشهد على ينطق يوم القيامة ويشهد على الإنسان بما تكلم فيه. فكونك تستخدم لسانك فيما حرم الله في الدنيا وبعد ذلك يقوم شاهدا عليك يوم القيامة ويقيم الحجة عليك أمام الله جل وعلا، فهذا يحتاج إلى أن الإنسان يتنبه لنفسه ما دام في زمن الإمكان. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.